الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بصبغ ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، وإن خسر رقيقا رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقص، ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها، لا يضمن إلا أكثرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن ضرب المصوغ ونسج الغسل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب إلى آخره، قال: رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. هذه مسائل متعددة ذكرها المؤلف. أولا: وإن ضرب المصوغ، يعني غصب حليا مصوغا، فضربه يعني جعله نقدا، ففي هذا الحال يجب عليه أن يرده لمالكه، ويجب عليه أن يضمن النقص إن حصل نقص. مثال ذلك: إنسان غصب حليا مصوغا من شخص زينته 20 مثقالا، فضربه يعني جعله نقدا، فصارت زينته 18 مثقالا، ففي هذا الحال يجب أن يرده، وأن يرد ما نقص وهو مثقالان. فإن نقص حجما، يعني هنا نقص حجما وزاد قيمة، هنا نقص من حيث الحجم لكن زاد من حيث القيمة. يعني في مثال السابق غصب حليا زينته 20 مثقالا وكانت قيمته مثلا 1000 ريال، فضربه يعني جعله نقدا فصارت قيمته 1200 ريال، لكنه نقص من حيث الوزن، صار 18، فإنه في هذا الحال يرده بزيادته من حيث القيمة ويضمن النقص الحاصل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. فمتى نقص المصوغ حجما يعني ذاتا أو قيمة فإنه تكون مضمونة. يقول: ونسج الغزل، الغزل هو الصوف إذا غزل وجعل حبانا، فغصب صوفا ونسجه فإنه يضمنه إذا نقص، سواء كان نقصه من حيث القيمة أو نقص من حيث الذات، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. يقول: وقصر الثوب، قصر الثوب يعني غسله فيرده وجوبا ولو زادت قيمته ولا شيء له. مثال ذلك: غصب ثوبا متسخا قيمته 10 ريالات، فقصر الثوب يعني غسله فصارت قيمته تساوي 15 ريالا، فإنه يرده ولو زادت قيمته، لأن عين الثوب لمن؟ للمالك، يعني يرده لمالكه بزيادته. يقول المؤلف رحمه الله: أو صبغ، الضمير يعود على الثوب، يعني صبغ الثوب. مثال ذلك: غصب ثوبا لونه أبيض، والثوب في اللغة العربية هو القماش، القطعة من القماش، يعني غصب ثوبا لونه أبيض، فصبغه باللون مثلا الأحمر أو الأسود، فإنه في هذا الحال يرده بهذه الزيادة، يرده بهذه الزيادة ولهذا قال أو صبغة، مفهوم أو لا؟ ولكن هذه العبارة وهي قوله رحمه الله أو صبغة، هذه عبارة سبق، يعني تحمل على أنها سبق قلم من المؤلف رحمه الله، ففيها نظر. ووجه النظر أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعده أنه إذا صبغ الثوب فهما شريكان، يعني الغاصب والمالك. أو يحمل كلامه هنا على أن الصبغ من المغصوب منه، بمعنى أنه غصب ثوبا وغصب صبغا، فغصب من شخص ثوبا وغصب منه صبغا، فصبغ هذا الثوب بصبغ من المغصوب منه، من المغصوب منه. مفهوم؟ مفهوم ولا؟ يعني في قول المؤلف رحمه الله أو صبغه، يعني صبغ الثوب، رده. نقول هنا هذه الكلمة صبغه من حيث المعنى فيها نظر، فيها نظر، ولا يصح أن تقاس على ما قبلها وهي قوله قصر الثوب، وذلك لأن هناك فرقا بين الصبغ وبين الغسل، لأنه في الصبغ أضاف عينا، أضاف عينا، بخلاف الغسل فهو لم يضف، بخلاف الغسل فهو لم يضف عينا، فهمتم؟ ففرق بين الصبغ وبين الغسل، ففي الصبغ أضاف عينا إلى العين المغصوبة، أما الغسل فلم يضف شيئا. ولذلك هذه العبارة لم تذكر في المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب، ولا في المنتهى، ولا في الإقناع، وهي أيضا مخالفة لما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في الفصل الآتي، أنه لو غصب ثوبا وصبغه فهما شريكان، يعني الغاصب والمالك. والقاعدة في هذا الباب أن الغاصب إذا أضاف عينا في العين المغصوبة فهي له، يعني هذه العين له، بخلاف ما إذا أضاف صفة، ففرق بين أن يضيف الصفة كالغسل وبين أن يضيف عينا كالصبغ. أو يحمل كلامه هنا في قول أو صبغة على أن الصبغة من المغصوب منه، فيكون الثوب والصبغ كلاهما مملوك للمغصوب منه. مثال ذلك غصب من زيد ثوبا وغصب منه صبغا، فصبغ الثوب بهذا الصبغ، فحينئذ نقول يرده ويرد ما نقص. أما لو غصب ثوبا وصبغه من صبغه هو، يعني أضاف الصبغة من عنده من ملكه، فسيأتي أنهما يكونان شريكان، مفهوم الفرق. والفرق بينهما، يعني بين هذه المسألة وبين مسألة القصر، قصر الثوب أو الغسل، أن الصبغة فيه إضافة عين، وأما الغسل ففيه إضافة صفة، وفرق بين إضافة الصفة وإضافة العين. والقاعدة في باب الغصب أن الغاصب متى أضاف عينا فهو شريك للمالك في هذه العين، وأما إذا أضاف صفة فليس شريكا، بمعنى أنه يرد المغصوب بزيادته إن زاد، ويضمن نقصه إن نقص. يقول ونجر الخشب، يعني يجوز قصر الثوب وقصر الثوب، لا القصر الغسل، القصر ليس القصر، قصر الثوب قطعه، القصارة بمعنى الغسيل، قصر ايه. اللي يعرف انه يجوز قصر وقصر وراجعها ونشوف ان شاء الله. طيب يقول ونجر الخشب، يعني غصب خشبا، خشب أثل أو غيره، فجعله بأبواما، جعل هذا الخشب أبوابا، فإنه يردها ولو زادت، والزيادة تكون لمن؟ للمالك. أما لو نجر الخشب ووضع فيها مسامير، فهنا زيادة ماذا؟ زيادة عين، فيكونان شريكان. يقول رحمه الله: ونحوه أو صار الحب زرعا، غصب صاعا من الحب وزرعه وصار زرعا، فإنه يرده إلى مالكه ولا شيء للغاصب، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. ولأن هذا الزرع نماء ملك المالك، نماء ملكه، فيكون له. والبيض وصار الحب والبيضة فرخا، يعني غصب بيضة أو بيضا فصار فرخا، فلمن هذه الفراخ؟ ها؟ للمالك، لأنها نماء ملكه. وصار النوى غرسا، يعني غصب نوى، والنوى معروف العبس، فصار غرسا، يعني وضعه حتى صار غرسا. يقول المؤلف: رده يعني ما غصب، وأرش نقصه إن نقص، لأنه إذا رده فإما أن يزيد وإما أن ينقص، وإما أن لا يزيد ولا ينقص، فإن زاد فالزيادة للمالك، وإن نقص فالنقص على الغاصب، وإن لم يحصل زيادة ولا نقص فلا له ولا عليه. لكن في الزيادة ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين زيادة العين وزيادة الصفة، وقلنا إن القول الراجح أنه يجب أن يفرق بين زيادة العين وزيادة الصفة، فإذا زاد الغاصب عينا فالعين له، وإن زاد صفة فلا شيء له. قال: ويلزمه ضمان نقصه، يعني فيما لو نقص في الصور أو المسائل الماضية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خسر الرقيق، خسر الرقيق رده مع قيمته، غصب رقيقا وخصاه، فإنه يرده مع قيمته، يعني مع قيمته قبل الخصاء، يعني حينما كان فحلا. ووجه ذلك يعني أنه يرد مع قيمته لأنه غصبه كذلك، وهو قد غصب هذا الرقيق وخصاه، بمعنى قطع خصيتيه، فإنه يرده مع قيمته، مع قيمته. لماذا؟ نقول: لأنه غصبه كذلك، وقطع منه ما تجب به الدية من الحر، لأن في الخصيتين الدية كاملة، ودية العبد قيمته. فعلى هذا لو قدر أنه غصب عبدا يساوي 10,000، يساوي 10,000، وكان فحلا يعني غير مفصيل، فخصاه فصار يساوي 15، لأن العبد إذا خصي زادت قيمته، فحينئذ يرده بالزيادة وعليه ضمان نقص الخصيتين، لأنه غصبه كذلك، والخصيتان فيهما الدية كاملة من الحر، ففيهما قيمة العبد كاملة، وبناء على هذا يرد العبد ويرد معه كم؟ 10,000. فهمتم؟ وهذا عبد الله غصب عبدا يساوي 10,000، وكان فحلا غير مخصي فخصاه فزادت قيمته، لأن العبد إذا خصي تزيد قيمته، لأنهم يأمنونه على نسائهم، حينما زادت قيمته رده. فنقول: هو قطع منه ما تجب به الدية من الحر، لأن في الخصيتين الدية كاملة، ودية العبد قيمته، فيرد العبد ولو مع زيادته، ويرد قيمته معه وهي 10,000. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا ضمان، أنه إذا خص العبد ولم تنقص قيمته فإنه لا يضمن. ووجه ذلك قالوا: لأن ضمان العبد ضمان مال، العبد يضمن ضمان أموال، وهو لم ينقص حتى يقال إنه يضمن، والخصيتان ليس لهما قيمة في ذاتهما، فما دام أن العبد لم تنقص قيمته بل زادت فإنه لا ضمان. وهذا القول أقرب إلى الصواب، ووجه ذلك أن ضمان العبد ضمان مال، ضمان العبد ضمان مال، وهذا الذي أزيل منه أو أتلف منه كان سببا في زيادة قيمته، فلم يحصل نقص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما نقص بسعر لم يضمن. ما نقص بسعر يعني بسبب سعر يعني بسبب نقص سعر فإنه لا يضمن. ووجه ذلك قالوا: لأنه رد العين بحالها كما وصبها فهي لم تنقص، وإذا لم تنقص فلا ضمان عليه. مثاله: غصب سيارة تساوي 100,000 ريال ووضعها في مكان آمن، وبعد 3 أشهر ردها وكانت قيمتها تساوي 80,000، فنقصت كم؟ نقصت 20، فهل يضمن؟ المشهور من المذهب أنه لا ضمان. لماذا؟ قالوا: لأنه رد العين بحالها، لم تتغير في ذاتها ولا في صفاتها، فلا ضمان عليه. ولهذا قال: وما نقص بسعر لم يضمن. مثال آخر: غصب شاة في موسم الأضاحي تساوي 1,000 ريال وبعد انتهاء الموسم ردها وكانت تساوي 500 ريال، فلا ضمان عليه. والسبب أنه رد الشاة بحالها فهي لم تنقص من حيث الذات. وما نقص بسعر لم يضمن، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن ضمان السعر كضمان الصفة، أن ضمان السعر كضمان الصفة، وأن ما نقص بسعر لم يضمن، وأن ما نقص بسعر فهو مضمون على الغاصب، لأن السعر أو القيمة من صفات العين، من صفات العين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدلك على أن القيمة من صفات العين، لما سئل عليه الصلاة والسلام: ما أفضل الرقاب التي تعتق؟ قال: أنفسها وأغلاها ثمنا، فجعل الثمن والقيمة من صفات الرقبة التي تعتق. وهذا يدل على أن نقص السعر، وهذا يدل على أن السعر صفة من صفات العين. وعلى هذا فما نقص بسعر فإنه يكون مضمونا، لأن نقص السعر كنقص الصفة. مفهوم؟ إذن نقول: ما نقص بسعر فإنه يضمن، بدليل. لماذا نقول؟ لأن نقص السعر كنقص الصفة. وما الدليل على أن السعر كالصفة؟ نقول: الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الرقاب التي تعتق فماذا قال؟ قال: أنفسها وأغلاها ثمنا، فجعل غلاء الثمن والقيمة صفة من صفات العين. وهذا يدل على أن نقص السعر كنقص الصفة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بمرض عاد ببرئه. ولا بمرض عاد ببرئه، هذه العبارة أخلي الهزاز عشان يقول: ولا بمرض عاد ببرئه. هذه العبارة فيها نوع من التعقيد نوعا ما، وتقدير العبارة: ولا يضمن نقص بمرض عاد النقص ببرئه من المرض. ولا يضمن أو لا يضمن نقص بمرض عاد النقص ببرئه من المرض، لأن قوله ولا بمرض معطوف على قوله وما نقص بسعر لم يضمن، يعني ولا يضمن نقص بمرض عاد النقص ببرئه من المرض. مفهوم يا كيف؟ إيه، ما بيجينا الصورة، العبارة الآن: ولا بمرض عاد ببرئه. ولا بمرض عاد ببرئه، تقدير العبارة: ولا يضمن أو ولا يضمن نقص بمرض عاد النقص ببرئه من المرض. مثال ذلك: غصب عبدا سليما فمرض العبد، أغصب عبدا سليما قيمته 1000 ريال فمرض عند الغاصب، فصارت قيمته تساوي كم؟ 800. ثم برئ من المرض فعادت قيمته إلى 1000 فرده، فإنه لا يضمن. لماذا؟ نقول: لأنه أخذه صحيحا ورده صحيحا، أخذه صحيحا ورده صحيحا. ولهذا قال المؤلف: ولا بمرض عاد، عاد يعني حصل له المرض ثم عاد ببرئه، لأنه ببرئه من المرض يزول موجب الضمان، يزول موجب الضمان. مفهوم؟ طيب: غصب سيارة فحصل فيها خراب ثم أصلحها وعادت كما كانت، يضمن أو لا يضمن؟ نقول: لا يضمن. والسبب: لأنه أخذها سليمة وردها سليمة. قال رحمه الله: وإن عاد، عاد يعني النقص، بتعليم صنعة ضمن النقص. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. مثاله: غصب عبدا سليما قيمته 10,000 ريال فمرض العبد عنده ونقصت قيمته فصار يساوي 800 ريال، لكنه تعلم صنعة، تعلم النجارة والحدادة فزادت قيمته 100 ريال فصار يساوي 1000 ريال، فالقيمة هي هي، فحينئذ يقول المؤلف: ضمن النقص. لماذا؟ نقول: لأن الزيادة الثانية تعلم الصنعة غير الزيادة الأولى، غير الزيادة الأولى، لأن الآن العبد لما غصبه سليما ومرض، هذا المرض نقص فيضمنه ولم يعد، بخلاف الصورة الأولى فقد غصبه سليما ورده سليما. وكون العبد تعلم صنعة نقول هذه الصنعة لا تجبر النقص، لأنها ليست من جنسها، ليست من جنسها. ولو كان، بس الآن العبد مريض حصل في ذاته نقص، حصل في ذاته نقص، يعني عشان حتى يعني نوضح المثال: غصب عبدا، غصب عبدا فقطعت أصبعه، نقصت قيمته، لكنه تعلم صنعة فجبرت هذه الصنعة ما حصل من نقص فيضمن، لأنه نقص الآن ذاتا، نقص من جهة الذات. قال رحمه الله: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول. نعم، تعلم، وإن تعلم أو سمن، يعني تعلم صنعة عند الغاصب ثم نسيها. مثال ذلك: غصب عبدا أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة فتعلم القراءة والكتابة ولكنه نسيها، هو حينما غصبه يساوي 1000، لما تعلم القراءة والكتابة صار يساوي 1500، ثم نسي القراءة والكتابة فعادت قيمته إلى 1000، فحينئذ يضمن النقص. لماذا؟ نقول: لأن هذه الزيادة وهي التعلم زيادة مستحقة للمالك، لأنها نماء ملكه، تفتقون تابع للملك، فإذا نقص فإنه يضمن. أيضا سمن، غصب عبدا سمينا، غصب عبدا سمينا ثم هزل عند الغاصب، لا سمن، غصب عبدا قيمته 1000 ريال ثم سمن، أو نمثل بالشاة أحسن، نعم نمثل بالشاة، غصب شاة قيمتها 1000 ريال ثم سمنت عند الغاصب فصارت تساوي 1500 ريال، ثم هزلت وعادت إلى 1000. فنقول في هذه الحال يضمن الغاصب النقص، لأن هذا النقص وهو السمن نماء ملك الغاصب وهو مستحق له، فيكون مضمونا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ولهذا قال المؤلف: ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، كما لو عادت من غير جنس الأول، بمعنى أنه غصب عبدا، غصب عبدا سمينا ثم هزل فنقصت قيمته، ثم تعلم صنعة فزادت قيمته، فجبر أن جبر التعلم ما حصل من نقص في نتيجة السمن. نقول يضمن، لأن الزيادة الثانية ليست من جنس الأول. يقول رحمه الله: ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. وفي نسخة: إلا أكثرهما. مفهوم؟ مثال ذلك: غصب عبدا فعلمه النجارة، علمه النجارة فصار نجارا، ثم نسي النجارة، ثم تعلم صنعة من جنس النجارة، مثل ماذا؟ الحدادة مثلا، الحدادة. فحينئذ نقول هنا يضمن الأكثر، يضمن أكثر الصنعتين. فلو كانت قيمته حينما تعلم النجارة مثلا 1500 ريال، ولما تعلم الحدادة صارت قيمته 1800 ريال، يضمن ولا ما يضمن؟ انتبه، لا ما يضمن. ولو كان حينما تعلم النجارة صارت قيمته 1800 ريال، ولما تعلم الحدادة صارت قيمته 1500 ريال، يضمن. ولهذا قال: إلا أكثرهما، يعني لو نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الصنعة الأولى أكثر ضمن النقص، وإن كانت الصنعة الثانية أكثر لم يضمن النقص. أعيد المثال: غصب عبدا قيمته 1000 ريال، فتعلم النجارة فصارت قيمته 1500 ريال نجار، ثم نسي النجارة فعلمه الحدادة فصارت قيمته 1800 ريال، فكم يضمن؟ ما يضمن. طيب لو نسي الصنعة الآن، بعد الصنعة الثانية نسيها، يضمن ماذا؟ يضمن أكثر الصنعتين، يضمن أكثر الصنعتين. انتبه يا أخوان، صورة مثالان. مثال أول: غصب عبدا قيمته 1000 ريال فتعلم النجارة فصارت قيمته كم؟ 1500، ثم تعلم الحدادة فصارت قيمته 1800 فرده. نقول هنا لا ضمان، لأن الجنس واحد. العكس: غصب عبدا قيمته 1000 فتعلم النجارة فصارت قيمته 1800، ثم تعلم الحدادة فصارت قيمته 1500، يضمن النقص. مثال آخر ثالث: غصب عبدا قيمته 1000 فتعلم النجارة فصارت 1500، ثم نسيها وتعلم الحدادة فصارت قيمته 1800، ثم نسيها ورده. نقول يضمن أكثر الصنعتين، هذا المراد المؤلف في قوله إلا أكثرهما، والأكثر هنا الحدادة أو النجارة؟ الحدادة. وعلى هذا فيرد العبد ويرد 800 ريال، يرد العبد ويرد 800 ريال. كيف؟ أكثر الصنعتين، لا هو قيمته 1000، أي قيمة العبد 1000، لكن بتعلم الصنعة زاد بالنجارة 500 وبالحدادة 800، فيرد أكثر الصنعتين. واضح عبد العزيز صبيان؟ ها؟ نعم تفضل. لا مثل يعني قريب منها، قريب منها السيارة، يعني قريب منها السيارة، وقد تختلف السيارة، لكن لو قدر من السيارة وضع قطعة نفس القطعة السابقة 100% نقول لا ضمان، لا يضمن. نعم. إذا كانت العين من الغاصب، إذا شوف القاعدة أن الغاصب إذا أضاف إلى المغصوب العين المغصوبة عينا فهما شريكان، إذا أضاف صفة فالزيادة تكون للمالك ولو كان أقول كان هو الآن له عين في هذا، ما يمكن أيضا نظلم الغاصب ونأخذ عينا منه. وذلك في مسألة الغسل نقول ليس له لعرق ظالم حق، لكن الآن عين مالك، فالمالك إذا أخذ مثلا الخشب وأخذ في وما معه من مسامير، هذه المسامير لمن؟ الغاصب، فكأنه اغتصبها، كأن المالك الآن اغتصب هذه المسامير. نعم. ولو كان لا، هو تعلم الآن هذا نماء، ونماء الملك لمن يكون؟ للمالك. نعم. ولو كان الآن نماء الملك، نماء القاعدة، نماء الملك لمن يكون؟ خلاص، إذن هو زاد، صارت هذه الزيادة مستحقة لمن؟ الآن غصب العبد ويساوي ألف، علمه صنعة صار يساوي 1500، الآن الزيادة هذه مستحقة لمن؟ للمالك، وهو الآن على ملك، لا على ملك المالك إلى الآن هو شرعني. طيب نقص، وما نقص يضمن، إذن يضمن. كيف يعني؟ تقوم، تقوم يعني حينئذ تقوم، يقوم الخشب الباب خاليا منها، ويقوم الباب وفيه المسامير، أو الثوب يقوم الثوب خاليا من الصبغ ويقوم وفيه الصبغ، هذا ما هي المشكلة، هذه شريك، يعني يكون شريكان، بحيث نقول ملك الغاصب الآن بالنسبة لملك المالك كم يساوي؟ قد يساوي مثل الثلث، فإذا بيعت العين فله ثلث القيمة، إذا بيعت العين له ثلث القيمة، لكن إذا أمكن يفصل من غير ضرر كما سيأتينا فيما إذا خلط المغصوب بغيره يلزمه أن يفصله، يعني مثل غصب برا فخلطه بشعير عنده، نقول هنا يلزمه أن يميز البر من الشعير، إذا لم يمكن فهما شريكان، شركة. ومن الأمثلة التي ذكر المؤلف في الفصل إذا خلط المغصوب بما يتميز وما لا يتميز، من الأمثلة ما لو غصب ثوبا فصبغه، قال فهما شريكان، وهنا يقول رده، فقلنا ولذا قلنا أن هذه الكلمة صبغ الثوب تحمل على أحد أمرين، إما أنها سبق قلم من المؤلف رحمه الله، ولذلك هذه العبارة ليست موجودة في الكتب المعتمدة، المقنع الذي هو أصل الكتاب والإقناع والمنتهى، أو يحمل ما هنا على ما هناك بأن نقول صبغ، صبغه بماذا؟ بصبغ مملوك للمغصوب منه، فيكون الثوب والصبغ كلاهما للمالك المغصوب منه. نعم. هل الغني يعني قادر على الوفاء؟ أيه يعامل مثله، أقول يعامل مثله، يعني لو عامله الحاكم بأن يعني قصدك إذا كانت عينا يضمنه العين لو تلفت وقيمتها، أو إذا كانت مثلا العين موجودة يضمن المنفعة مدة وجودها عنده، يعني النقود، لا من النقود ما فيها منفعة، لكن مثلا لو كان مثلا سيارة بدار مثلا أخذ استعار شيئا وصار يماطل، هذا مماطل، فيكون حكم الغاصب، لأن القاعدة في هذا أن أن العين متى كانت تحت اليد بغير إذن فحكمه حكم غصب. من أي ناحية يعني؟ طيب ايش تقولون؟ ما نقص بسعر لم يضمن، هل يدخل في ذلك نقص الأموال الربوية؟ نعم، ليس بيع، يعني مثلا غصب صاعا يساوي 10 ريالات فرده وهو يساوي 8، يرد معه ريالين، نقول يرده، يرد، يعني هذه ليست معاملة. الربا إذا كان بيع يسمع هذا مساء الضمان. نعم. طيب شيخ، إذا قصر الثوب شيخ سيغسل، يعني يضيف صابون ويضيف مواد تنظف، بس العين الآن الثوب وش فيه؟ ما في شيء. احنا كلامنا الآن الثوب هذا الآن فيه عين الغاصب، والغسل ليس في عين الغاصب. وذلك نقول الغسل إضافة صفة، كان متسقا فصار نظيفا، أما لا، أما الصبغ لا، عين موجود الآن، مثل المسامير بالنسبة لي الأبواب الخشب. سبق لنا يا أخي، وين أنت؟ هذا يحمل على ما هناك، إن كان الزرع قائما خير.